الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، يا اخوتي الكرام، الكلام اليوم على ختام كتاب الاماره. نسال الله ان ييسر لنا اتمامه وبه يختم كتاب صحيح مسلم، لكن فيه طرف سندرجه مع هذا الباب. نعم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الإمارة. ثم قال رحمه الله: باب إذا بويع لخليفتين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني وهم بن بقية، هو الواسطي، هو من ثقات من رجال الصحيحين. قال: حدثنا خالد بن عبد الله الجريري، وهو من الأثبات، روى له الجماعة. قال: عن الجريري خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله وخالد الحذاء، وهو من الثقات الأثبات. وياس الجريري، وهو من الثقات من النبلاء من الأثبات. قال: عن أبي نضرة الخيار التابعي. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. قال الإمام رحمه الله قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هداب بن خالد. هداب بن خالد الأزدي من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة، مر علينا كثيرا هداب. قال: حدثنا همام بن يحيى، أيضا من الثقات من رجال الصحيحين. قال: حدثنا قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي، وإن كان يرى القدر لكن كان من حفاظ الدنيا، يغمر في بحر حسناته لحمله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن الحسن. عن الحسن، وهو الحسن البصري، وهنا طبق التابعين تروي عن طبقة التابعين. حسن بن أبي الحسن البصري، قيل بأن مرسيل الحسن كالريح، وقيل مرسيل الحسن كانت قوية. قال: عن ضبة بن محصن، أيضا من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال: عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال: وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال: عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب خيار الأئمة وشرارهم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، هو إسحاق بن رهوي، رواه له جماعة إلا ابن ماجه، ثقة ثبت، قرين الإمام أحمد، كان فقيها محدثا ثبتا نبيلا. قال: أخبرنا عيسى، وعيسى بن يونس هو من ثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي أنبل من أخرجت الشام، أو أنبل من أخرجت الشام من الفقهاء النبلاء، روى له الجماعة. قال: عن يزيد بن يزيد. يزيد بن يزيد بن جابر، ما من الثقات من رجال الصحيحين. قال: عن زريق بن حيان. أطال جدا الإمام مسلم، هذا أكثر من خمسة. نعم، هو من التابعين من الثقات. قال: عن مسلم بن قرظة، وهو أيضا من خيار التابعين، روى له البخاري ومسلم. قال: عن عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال: عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. قال رحمه الله تعالى عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليكم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. جزاك الله عنه خيرا. الكتاب قد انتهى، نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان الحسنات. يبقى الفروع الأخرى إن شاء الله نكملها. أما في قول سلم: إذا بويع على خليفتين فاقتلوا الآخر منهما، قد شرحنا ذلك، فصلناه أمس وأول أمس، وقلنا الأصل في ذلك أنه إذا بويع على خليفة فقد استقر الأمر واستتب الأمن، وأنه مادة التفريق أن يقوم أحد فيعارض ذلك أو يقال أن يبايع له، فهذه مادة افتراق ومادة فساد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. وقال الله تعالى في علاه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تطوع ولا تختلف. وقول الله تعالى في علاه: يا أيها الذين آمنوا، قال الله تعالى في علاه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهنا الخروج الخليفة أو خروج الأول على الآخر، هذا كما قلنا فيه ما فيه من الفرقة والفساد، وأيضا فيه ما فيه من استطالة الشر واستباحة الدم وعدم حفظ العرض، ولا الأمن يتوفر ولا الأمان يتوفر. لذلك قال سلم: فاقتلوا الآخر منهما. وهذه كما قال العلماء: إذا بويع يعني رتبت المبايعة، بويع الخليفة وخرج آخر عليه، وأما إذا بويع للخليفتين فلابد من يعني في وقت واحد، فيقولون الأحق بها يقدم والآخر يعزل، أو قيل يقترع بينهما، والصحيح أنه يقدم الـ يعني الأنفع للأمة. ثم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون. وهذه فيها دلالة على أن هؤلاء الأمراء يأتون معروفا، يأتون معروفا ويأتون منكرا. فقال: تعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد بريء، يعني من عرف أن هذا منكر وكرهه بقلب، لأن في الرواية الأخرى قال: فمن كره فقد بريء. فالمسألة أنه لما يعلم أن هذا منكر فلابد أن يكره، وهذا أضعف الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالكراهية كراهية القلب، ولابد من كراهية القلب تنبئ بأمر آخر ليثبت أن هذه كراهية القلب. ما هو الزوال؟ إن لم تزل فزل، فزل يعني إن لم تزل المنكر فزل. فلذلك قال العلماء: الرضا بالمنكر كإيش؟ كمرتكبه. لذلك قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذا الأصل الأصيل في هذا الغرض المقصود. قال: فمن عرف فقد بريء. في رواية: فمن كره فقد بريء. قال: ومن أنكر فقد سلم. لمن؟ أنه أدى ما عليه، لأن الله جل وعلا قد أمر بذلك. وأيضا قد قال الله تعالى: كنتم خير أمة خرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر إلا أن ينزل عليكم العقاب إن لم تفعلوا ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كان فيه ضعف، بأن الله أمر الملائكة بإهلاك قرية، فقيل: فلان كان يتعبد لك. فقيل للملك: إنه لم يتمعر وجهه يوما لي. ولذلك الله تعالى قسم أهل السبت إلى أقسام، إيش؟ مراتب ثلاث. إيش قال؟ قال: مرتبة هذه التي غاصت في معصية الله جل وعلا، ومرتبة سكتت، ومرتبة إيش؟ أنكرت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الله جل وعلا أن الذي كانت له البراءة هو الذي أنكر، والذي سكت عنه، وأما الذي غاص فهذا الذي قد هلك. لذلك قال: فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ. قال ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. لا يقال بأنه رضي وتابع وأنا أقول لا أنا يعني أنا لم أرضى، لا، من رضي وتابع فعله يدل على رضاه وتبعيته حتى لو أنكر أنه متابع، لكن فعله يدل على ذلك. أرأيت كيف قال ابن عباس من كذب بالقدر، يعني من زعم توحيدا وكذب ولم يؤمن بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. فلا بد للفعل ان يظهر ما في القلب، فان كان حقا قد كره فلا بد ان يزول، وان كان راضيا لو انكر انه راضيا وتابع نرى فعله ان كان متابعا ام لا. لكن في الحالات باسرها لا يجوز الخروج على ولاة الامور ولا يجوز الخروج عليهم بحال من الاحوال، حتى ولو اساءوا او ظلموا ضرب ظهرك واخذ مالك، فعليك بالسمع والطاعه، ادي الذي هو عليك وسل الله ملكا. وعليك أن تنكر بقلبك إن لم تستطع بالضوابط الصحيحة، عليك أن تنكر بقلبك ما رأيت من المخالفة للشرع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذه الأبواب، وهو قال شرار خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم يدعون لكم. فإذا قال خيار أئمتكم هؤلاء هم الخيار الذين تحبونهم ويحبونكم، وهذه المحبة الحق الميزان لها ميزان الشرع، تحبونهم في الله ويحبونكم في الله، لأن ميزان المحبة المقبولة عند الله جل وعلا هو ميزان الشرع، فتحبونهم ويحبونكم، تحبونهم لأنهم أقاموا الله فيكم وأقاموا طاعة الله فيكم وأقاموا كتاب الله فيكم كما قال أبو بكر أطعوني ما أطعت الله فيكم، ويحبونكم لأنهم يرونكم على طاعة الله وأنكم لا حيدة عن السنة وأنكم تعملون برضوان الله جل وعلا، تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، تدعون لهم ويدعون ويدعون لكم. ثم قالوا وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. طبعا البغض أيضا ميزان وميزان الشرع، ليس البغض بأنه إن أعطي راضي وإن لم يعطى فيه سخط، ولكن هذا من فعل النفاق. البغض الشرعي أنه لم ما أقام الله فيكم، ما أقام طاعة الله فيكم، ما أقام كتاب الله فيكم، وأنتم ما استويتم على دين الله جل وعلا ولا عملتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن وشرار أئمتكم الذين تبغونهم ويبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا يا رسول الله ما دام الحال قد وصل إلى ذلك أفلا ننابذهم بالسيف؟ أفلا نخرج عليهم يعني أفلا نقاتلهم في الرواية الأخرى؟ قال لا، لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، قال لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. استدل بها العلماء هنا في أمور، الأمر الأول أن من أهم وأخص مهام ولي الأمر إقامة الصلاة، إقامة شعائر الله جل في علاه، وإقامة شعائر لا أعز وأخص شيء في شعائر الله الصلاة. لذلك كان مسلم إذا بيت القوم يسمع إن كان لهم أذان أم لا، إن أذنوا كفة وإلا أغار عليهم. فإذا أهم مهام وأخص مهام ولي الأمر هو إقامة الصلاة في الناس، لذلك قال سلم لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وإقامة الصلاة تدل على الإسلام، لذلك نقول إسلام المرء يعرف بالصلاة، إن ولدناه يصلي فعلمنا أنه على الإسلام. الثالث احتج بعض الحنابلة بهذا الحديث على أن ترك الصلاة كافر، لكن كيف؟ قالوا أفلا نلزم السيف؟ قال لا، إلا أن ترى كفرا بواحا، فسماه كفرا بواحا، ثم قال لا ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة. إذن قالوا الكفر البواح هو عدم إقامة الصلاة، عدم الصلاة وعدم إقامة الصلاة. نعم وممتاز، لكن أنا أتكلم عن أنهم احتجوا بهذا الحديث على أن تارك الصلاة كافر، فكيف؟ لأنه سماه كفرا بواحا. ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن لو ما أقام الصلاة وتركهم يصلون تقول بأنه مؤمن؟ ابدا. فالمساله دائره على هذا استدل به العلماء، وقالوا بكفر بان الكفر بواح، فسروا في الحديث الاخر لا ما صلوا لا ما اقاموا فيكم الصلاه، وهذا حق ولاه الامور. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الاماره بفضل الله جل في علاه. الفوائد المستنبطه: الظاهر يرتبط بالباطن، اللي هو الاخير، يعني واحد بويع وجاء واحد عليه فإن لم يستطيعوا يتمكنوا من قتله وقتل هو وتغلب صار هو الولي لهم. الفائدة الثانية ولا الثالثة؟ الظاهر يرتبط بالباطن، الظاهر لا يرتبط بالباطن. إيه أبا؟ يبقى أنتوا الاثنين نايمين. ولكن من رضي وتابع. الفائدة الثانية فضل الصلاة، مفهوم المخالفة، أهمية السمع والطاعة. قال: فإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فضل الصحابة. عوف جثى على ركبتيه ويقول الحديث: اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.